بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة السادسة من حلقات تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون، ظاهرون، بادون جميعا، لا شيء يكنهم، لا شيء يظلهم، لا شيء يسترهم. وقد قال ربي جل جلاله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لا يخفى على الله منهم شيء، الجميع في علمه على السواء، فإن الله جل وعلا عالم بكل شيء علما تفصيليا من الأزل إلى الأبد. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وسع ربي كل شيء علما، إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إن الله جل وعلا وإن كان يعلم أنهم لا يردون، لكنه أخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا يخفى على الله منهم شيء. ثم قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في حديث ابن عمر أن الله جل جلاله يطوي السماوات والأرض بيده، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي حديث الصور أن الله جل جلاله إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار، الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه جل جلاله. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس، أتتكم الساعة؟ فيسمعها الأحياء والأموات وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيوم القيامة يا أحبائي تظهر الخلائق أمام ربه، لا يخفى على الله منهم ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء. ثم يقول الله سبحانه: لمن الملك والتصرف في هذا اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله، قهار الذي قهر جميع الخلائق بقدرته وعزته. ثم قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فيخبر الله جل جلاله عن عدله في حكمه بين عباده، يخبر أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر، بل يجزي الحسنة بعشر أمثالها ويجزي بالسيئة واحدة. ولهذا قال: لا ظلم اليوم. وفي صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه جل جلاله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال تعالى: إن الله سريع الحساب، يحاسب الخلائق جميعا كما يحاسب نفسا واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اليوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير أو شر، لا ظلم لأحد اليوم بزيادة في سيئاته ولا بنقص من حسناته. إن الله سريع الحساب، لا تستبطئ هذا اليوم فإنه قريب، كل آت قريب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. استعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق. أسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لاقترابها، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وكما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أو كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. ففي هذه الآية يقول الله تعالى لنبيه: وحذر الناس من يوم القيامة، ذلك اليوم القريب وإن استبعدوه. في هذا اليوم، نعم، قلوب العباد من مخافة عقاب الله جل جلاله قد ارتفعت من صدورهم، فتعلقت بحلوقهم وهم ممتلئون غما وحزنا. ما للظالمين من قريب ولا صاحب ولا شفيع يشفع لهم عند الله جل جلاله. يبقى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أي وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. كاظمين ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال ابن جري في قوله تعالى كاظمين أي باكين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله عز وجل ليس لهم من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل تقطعت الأسباب من كل خير. ودقة التفسير هنا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، لأن الذين ظلموا أنفسهم بما سوى ذلك من المعاصي هم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، فمن مات على شرك لا يغفر الله له ولا تنفع يوم القيامة خلة ولا شفاعة. وفيهم قول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أما من مات على معصية أو ظلم دون الشرك فأمره إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو محل للشفاعة في الجملة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم قال تعالى يعلم خائنة الأعين، ما تختلسه العيون من نظرات، ما يضمره الإنسان في نفسه من خير أو من شر، فيخبر الله جل جلاله عن علمه التام المحيط بالأشياء جميعا، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياة، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه ويتقوه حق تقواه. فإنه جل جلاله يعلم خائنة الأعين، يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانه، يعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها. وضحاك يقول في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين هو الغمز، وقول الرجل رأيت ولم يرى أو لم أرى وقد رأى. وابن عباس يقول أيضا يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا، وكذا قال مجاهد وقتادة. في رواية أخرى عن ابن عباس يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا، وما تخفي الصدور أي من الوسوسة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن من رحمة الله جل جلاله أنه تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. فهذه الخطرات خواطر السانحة والعابرة لا يحاسب الله جل جلاله عليها برحمته وفضله، لكن الحزم أن تقطع مبادئ الوسوسة، أن تقطعها من مبادئها، لأنك إذا استرسلت معها وإذا تماليت فيها تمكنت واستقرت وتوطنت. فالحازم من يقطع الفكرة السيئة وخواطر السوء من مبادئها لكي لا يسترسل معها فتتمكن وتتوطن ثم تقود خطاها إلى مراتع السوء، أسأل الله لي ولكم العافية. ثم قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون شيء، يحكم بالعدل، قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة، إن الله هو السميع البصير. هذا تفسير ابن عباس، هذا كقول الله جل جلاله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه الأصنام والأنداد والأوثان لا يقضون بشيء، لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشيء، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، ذل من تعلق بمخلوق لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق وكاستغاثة السجين بالسجين، لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، سميع لأقوال خلقه، بصير به، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الحكم العدل جل جلاله في ذلك كله. فالله جل جلاله يقضي بين عباده بالعدل فيما يستحقونه، أما هؤلاء الأنداد والأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لعجزهم عن ذلك، فإن الله هو السميع لما تنطق به ألسنتكم، البصير بأفعالكم وأعمالكم. هذه الآية من كتاب الله عز وجل إنما تقرر قاعدة ذهبية في باب الأسماء والصفات، كقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في غير تمثيل ولا تعطيل. ليس كمثله شيء نفي للتمثيل، وهو السميع البصير نفي للتعطيل. فالله جل جلاله كما تحدث عن نفسه وكما تحدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل التمثيل الذين مثلوا صفات الله بخلقه يعبدون صنما، وأهل التعطيل الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته فرارا بزعمهم من التمثيل والتشبيه إنما يعبدون عدما. وهدى الله أهل الحق إلى الوسطية، فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التمثيل وأهل التعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله، هذا هو الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأختم بهذه الأبيات الجميلة لمن أراد أن يتفكر في كيفية صفات الله جل جلاله في كنهها، فقال: سعى ليدرك كنه الله خالقه، وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كللي، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال: مهلا ماذا تبتغي؟ فرنا إليه في همة كبرى وفي أملي، وقال: إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل لا زدت في عملي؟ فقال: ويحك ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر، هذا منتهى الخبل. فقال: حسبك حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى، حتى ترى نقله في عقلك الثمينين. فنحن نثبت لله الوصف كما وصف به نفسه وكما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، مع قطع الطمع عن إدراك الكيف، إثبات الوصف ونفي الكيف. هذا منهج أهل الحق في باب أسماء الله وصفاته. أحبتي، نكتفي بهذا القدر التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.